يجوز للمرأة أن تجلس مع أحد عندها رجل مغطى يعني رجل يسمع كلها مع هذا الرجل؟ أي شيء يسمع مع حميها أو مع أقاربها بصيرة متحجبة في غير خلوة لا بأس في مجلس الناس في المجاء في القهاوي في القهوة في ذلك يكلم بعضهم على بعض يتحدث بعضهم مع بعض يتسل له فذكرها ذلك توجد فيها عزيز بعيد يعني أفريقيا في أمريكا موريتانيا إلى أخرها طريقة كيف يستطيع استدعى وعكا كيف لا يستطيع صنف غير متتابعين الرجل له حتى ذلك يا قاتل تقف غير متتابعين تنزع حجزه عن إذا حدد قابلنا في ذلك تقوم بينهم عنها الصيد المتتابع هذا يجب أن يتم تقتل؟ لا لا بد أن يتتابع قابلنا في ذلك حتى يستطيع الصيام فإن ما كان لم يكن سمعا من وراء لأولياء في أبريكا تستهلال ثم يتعذر ما في القاع فإذا يريد أن يتحذر على أهل بيها إلى رجال لكن زوجها لا يعتقد ثم ماذا تفعل؟ لا طاعة الأخير في وقت الخالق إن طاعة المحرير على من تحجز ولا على أبا زوجها لكن تعرف الإيمان تعرف الدين لا تطاول حتي ذلك عليها أن تتقي الله وتتحجز وتقول هذا حق الله ليس لك تتقي فيه ولا لو قالها يصلي أو قالها صلي خمس صلي خمس أو قالها حتى تعني في الدنيا تطيع أو في الحي تطيع لا ليس لأحد يطاع في نفسه لا للزوج ولا الأب ولا الأم ولا الشيطان ولا غيرهم إنما الطاعة في المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المعروف في معصية الخالق فلا نسعى إلى كلامه لها. هل على الألمان زكاة أم أمين مثلا من أحجار الناس والمؤمنة في زكاة إذا كان التجارة اللبس الناس الأحجار الكريمة كلها ليس فيها زكاة إذا كان في اللبس إلا بها زكاة خاصة أما إذا كان لبس تجارة فليها زكاة أنا سيدة ليس أثناء النهار لكن فجأة التسري الذي عند استيقاظي وليس تسري خلفان كان علي فقالت ذلك الإبن لا أعلم في هذا الشيء لأنني لم أفتح من علي في حجرها ولم تفعل شيئا فليس عليها في نهاية شيء لأنهم يقهرها ولم تفعل شيئا أما إذا نمت عليك فاستيقاظت ونام عليك خاصتها فعليها كفارة فقط أما لا فزادت من المرأة المنفذ لا نفسها في حجرها ولم تعلم شيئاً أو لا نفسها جنبها في جنبها ثم نفسها على ذلك ميتاً ولم تعلم أنها تقتل ولا نمت عليه إلا فعل واجب يعني إذا مثلت هي السبب في موتك ما عليها نعم حتى تعلم أنها السبب أتمنت من بين النساء قبل شهران 40 بثلاثة أيام وكان ذلك أثناء شهر رمضان وكنت أتمنت يومين وفي اليوم الثالث اللي أنت 40 يوماً من ولادتي نزلت قطرات جدا تأثرت وبعدها انقطع تماما فهل تشك مني صيام اليومين السابقين؟ نعم اليومين السابقين هل الطهارة صحيحة؟ طهارة صحيحة إذا طهرت وهي من شهر أو عشرين يوم في النهاية تصوم ولو أنها في 40 تصوم وتصلي وتخلي زوجها فإذا عاد عليها الدم في 40 لا تصوم ولا تصلي حتى تطهر أو في 40 وبعد حوالي 10 أيام وأكثر وقبل الغريب جهدت قطرة الدم فلم أفضل وواصلت صيامي وانتظرت حتى فجر اليوم التالي فلم أجد غيرها فتطهرت وصمت وقبل المغرب ذلك اليوم أيضا جهدت قطرة أخرى فلم أفضل وبعدها لم أجد شيئا ما كنت صيامي لهذه الأيام صحيح لا هذا ليس بشيء ليس الحمد لله بعد ليس بشيء وهكذا انتصر القدرة على الطهارة ليس بشيء لا تعدده الطفل الذي ارتعد هل يكون هو اخضر الابن ام باقي اخوته الاكبر منه والاكبر منه؟ السؤال الطفل الذي ارتعد هل يكون هو اخضر الابن ام باقي اخوته الاكبر منه والاكبر منه؟ لا المرجع فقط الذي ارتعد هو الذي هلال هو الذي هلال رعب حيث الراس افضل هل هو الذي هلال ما يشوفه؟ لا يشوفه الا بالله يشوفه الا بالله لازم عبد الله بن زيد مثلا او محمد بن عمر هذا الذي ارضعته في الحولين قال ذرات المسر ولا ذرات اما اخوته واخواته قبله وبعده ليس في الله ماذا يكتب بالخلاف هل هو لقاء الورد او لقاء الشعر فقط؟ ان يجد الشعر جميعا ان يجد الشعر جميعا كله ولا بد من خلاف نعم هل يجوز استعمال الحبوب مع الحمد في رمضان؟ لا حرج استعمالها في رمضان في ايام الحج حتى تقسم مع الناس وحتى تطوف لا حرج في ذلك إذا رأيت ما حدث في عقد الكلام الذي يتم دون موافقة الزوجة هل عقد صحيح أم باطل؟ لا يجب أن يكون من الفصل يقول لا تفهم أحد أستأمن قال قصص لا تفهم تجيب حتى تستأمر ولا تفهم حتى تستأمن قال ياسر إنها تستحي قال إنها تفضلها لا بد من أن يستجيب طريحا بالكلام أما الذكر فلا بعد أن قال المستفيد إذا أن تفضل قال لا ما يجب أن يجب لا بد من حتى لا أدري هل أجب التجار أن تجيب الحلال أم حرام؟ أما سماع ما ينفع من الذئن والقفال من قرآن القرآن أو حجرية على طيب أما سماع الأغاني والملاهي بعض المسلسلات الخفيفة لا يجوز ويجوز في التفصيل يجوز في التفصيل أي سؤال؟ تقول لك هل من الغرف العقد إذا كان ذلك المرأة هو الفعل بالنسبة لما تأخذه الأم على ابنتها المتبعة تجد في التفصيل تجد إذا كان فيه أفلام ضمينة في حالة طيبة في حلقات طيبة محاضرات ضمينة تبقى أما تجد الذي فيه الخلاحة في الشخصيات هذا محرم نعم المتبعة تمام بالنسبة لما تأخذه الأم على ابنتها المتبعة كثير أو قليل لا يجب لأمي أن تخلق نفسه إلا بإذنها إلا بإذن الظلم إذا كانت رفيدة لا يجب لأم تستجل لها بإذنها أو تيحتهيها الزوج من ظرف الزوج أما الأب فلا يدخلنا للنفس قال الإنسان إن أولادكم مسجدكم فإن أعطي الله فتن مسجدكم قال أنت المالك لأبيه قال أولا الوالد أن تبرع عن ذلك إلا بإذن الظلم إذا كانت رفيدة لا ماذا تفعل المرأة التي جمعها زوجها في نهار رمضان؟ على هنا تفارق جميعا إذا كان باختيارها ولم تنعه تعرف أن تفارق جميعا لقاء اليوم مع التوبة إلى الله فبت السابقة تتفارق وهي عبدة مؤمنة فإن عجل الله في ثلاثة ثلاثة متتابعين فإن عجل الله غير عبد ستين ستين على كل واحد ثلاثة نفاع فستين فقير على جميع ستين نفاعا لكل واحد من فقر نفاع نفسه عن المرأة ونفسه عن الرجل إذا عجل إذا عجل عن اختيار مع التوبة إلى الاستغفار ومع قضاء اليوم بالنسبة لاستخدام الرقص بين السيدات هل هي حرام؟ لا بأس في أوقات الزواج. في أوقات الزواج. ما يعمل الأصل. إلا الجوار الصغار في أوقات العيد. بالنسبة للبنات من سن خمسة إلى عشر سنوات تدريبهم على أغاني طبعا العيال كل. ما هذا النساء أما في التزاج لا. بين النساء. التزاج لا أما بين النساء فلا مصلحة. أفضل أبناء هذه. الأغاني طيبة للاستقبال الزواج والأصدام. بالنسبة للعرض الأزياء للسعود هذه حرام ولا بالنسبة للأطفال الصغار لبنات الصغار؟ كيف الأزياء؟ عرض أزياء السعود يعني مثلا تجي للسعودية لليمن لمصر لهذه الأشياء حرام ولا يعني ملابسهم؟ إيه عرض الملابس؟ إيه ما لا يجوز لكن لا يجوز لها لبس إلا ما يستر إلا ما يستر ولا يلبس أما تستر على أزياء الفلان وأزياء الفلان لا هذا طلع لكن لا يجوز لبس ما لا يستر المرأة التجارب قبل شهر رمضان أي شهر سهلان وكذلك ينزل شهر رمضان ينزل عليه قطرات في الجب فهل يعني قطرات تقريبا؟ إن كانت الصفرة أو صدرة فلا علينا عمل التواثير لا تتحارى لا تتحارى أما كان دمي صحيح كان غنيحة لا فلا تصلي ولا تصلي أما كان قطع حارضة لا تمرت ولا جابع بها شر لا ما تتحارى مثل ما تقدم في قصص المراحة الأفكار نعم عندي بلد معدل في الأفراح والمناسبات وهو أشياء كبيرة بما قيمته تجمع 20,000 ريال ويجدني إذا جاءت أشياء جديدة وأبيع منه إذا احتجت فقلت أجدتني ومنذ ثلاث سنوات لم أجد شيئا أجدتني منه فسألت شيوخ منهم من قال لي زكاته واجبة فمنهم من قال لي أنه معدل لك ليس فيه زكاة إذا كان زكاته واجبة فهل أجدت عن الأعلام السابقة؟ استغلنا في الزكاة هذا صحيح في هذا العلماء استغلنا الزكاة غيابها تعالى الزكاة على القلعة المالية التي اتها فيها ويجل ألف خمسة وعشرون فإذا كان عجزت يبقى بين في الزكاة المالية بقى يتبير حتى تجد هذا التبير ولا تبير لعوة للزكاة المالية نعم حللت الحجة بعد ما خلصت أدب العادة لمن أعطف أدوات الإله. هل أدب لا هي رجاء الحجة لا هي رجاء يا هذا الحاجة ليس عليها وداع يا حاجة عند خيوط المكة ليس عليها وداع لا في الحج ولا في المكة. بالنسبة للسؤال اللي سألناه أي معايا في غير في النادي يبغى يسوي حفلة يسكر هنا على غاري هذه المصرية والاستعمال ما في ورحت عليها في الأرض خاصة في النساء خاصة ما بينهم رجال في الأغاني التي ما فيها الله شيء يعني يمدح الرجل اللي مرة واحد عظيم يرجع لبيعها عادية ما فيها شيء من ضرر اللي جاءت في العدد من المسلمين من قبل الإسلام وهنا بالنسبة لنا في النادي اللي يسوي مع الطارق مع الطارق خاصة أما مع العود والتمام هذا ما يجب يطلق. هل من يجب أختي لأخي أن يجرب ابنة خالي مع أن أمي قد سبق وأرضعت أخي البيت؟ هل يجوز لأخي أن يتجوز ابنة خالي مع أن أمي قد سبق وأرضعت أخي البيت؟ هل أقدر عدة مرات؟ لا يجب مثلا أرضعت أخاها ولا أرضعتها لا يتجوزها لأن الله أخيها لا يحرمها إذا هم جاء فيها لا يحرم من هذا. هل يجب الاحتفاظ بالسيرة الفوتوغرافية مع أن السيرة النسائية لا لا ما يصلح السيرة النسائية لا تبقى لا تحفظ السيرة لا تحفظ إلا بالضرورة مثل الجهية اللي كان يسميها الترعيق الزواج يرجع الشاب إن شاء الله يا ناس تسافر تقدم الطائرة أو الدعس السيارات أو المسلمات مثل صاحب الهدي صاحب الهدي سهي هو لا يوجد صاحب الهدي لا يبسل يبسل ويصل عليه كلمة سيد مع رقيل يحجي بالسيد أو بالجنة بالجنة على فلا يبسل ولا يصل عليه إنها هو إنها هو لا شهداء لكن يبسل ويصل عليه إذا كان يجب تأثيره كان يصل تعالوا قاعدة إذا كان كارب الطيارة قد تنزق على حين ولا تستطيع لا لا يدين اليمن بالسرعة فلا تستطيع فلا تستطيع طيب ماذا تنقص الزوجة أثناء العدة كالاكتسابات تتكلم بالكامل هذه الحالية عدة الوفاة ولا عدة الوفاة عدة الوفاة عليها الوفاة خمسة أمي خمسة أمي من حاجة على الأول بقى على الدين من الدخل في المنزل بها إلا من حاجة من الفريق التغيير المرض أو غيرها للسيف يتحرك الله من ذلك الذي يرجع عن حضور الحاجات في الأمر الثاني لا سبق الله في الجنة سبق الله في الجنة إما الغرباء إما الغرباء إما الغرباء لكن يرجع الثالث حجر الحلم الرابع حجر الحلم كلها الرابع حجر الحلم الخامس حجر الحلم ونحو يسلنا ونحو أما فيما تتراسة بالتجد أو بالتنبل أو خلونا بالتنبات جاءت أو تربت نبات جاءت أو تسلم جاءت بالتجد من حجر غير أبع. طيب وإذا كانت عايزين مع أسرتين يتوفي أثناء مكان الوالدين فهل الأفضل أن تبقى معهم أم تذهب إلى والدها؟ لا والله يا محارب يا محارب لا ترقى معهم ترقى معهم جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك لا حال إذا أردت الله في الأهلاك الحال لا لا لا الحال الحال أما جنوب لا جنوب لا طرح فيها أنا ما تجد جزاك الله خير يا سيد جزاك الله جميعا ولقى جميع الاستقامة تعلم